يا سيدي بالنسبة للحديث القائل على لسان إخواننا رجال الدعوة كأنها كليشي دارجي، إنه أول متحدث يقول إنه من صلى البردين دخل الجنة. هذا الحديث صحته وسنده؟ حديث صحيح في البخاري، والمقصود به صلاة الفجر وصلاة العصر. ها العصر أي نعم. وهذا يعني ما هو حديث غريب بالنسبة لي، الأحاديث المتعلقة بفضائل الصلوات هو حديث صحيح. وليت جماعة التبليغ وجماعة الدعوة تكون أحاديثهم في الصحة على هذا النمط، فإن الغالب على أحاديثهم أنها لا سنام لها ولا خطاب. أما هذا الحديث الحمد لله حديث صحيح. طيب غيره. الحديث اللي كمان اللي دارج الايام